وأما قريش فهي قبيلة عربية عدنانية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. وفيهم وفي بني عدنان كلهم يصدق قول الأول: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. وإنما نالوا المجد أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم منهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء ذكرهم في الأحاديث كثيرا، ومن أعظمها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وصفا في نساء قريش حري بكل مؤمنة أن تتحلى به، قال عليه الصلاة والسلام: أحناه على ولد وأحفظه لزوج على ذات يده. والمعنى أن المرأة الصالحة القرشية عظيمة الشفقة والرحمة بأولادها بحسن تربيتهم وتعاهدهم، وهذا الذي ينبغي على المرأة المؤمنة أن تسعى عليه، أن تسعى إليه، وأن تكون ذات حنان وشفقة على أولادها. وبعض العلماء يقول إن معنى الآية، إن معنى الحديث النبوي أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي ذات أولاد منه لا تقبل أن تتزوج بعده حتى تتفرغ لتربية بنيها. والحق أن الحديث يحتمل المعنيين، ولا يلزم منه أن يكون ذلك بعد أن تكون المرأة أرملة من زوجها الأول والعلم عند الله. وعناية الرجل وعناية المرأة بأولادهم حق شرعي آتاه الله عز وجل للولد. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كل راع برعيته، وهذا ينطبق أول ما يجري على حرص الأبوين على رعاية أبنائهم وبناتهم والقيام بتنشئتهم تنشئة صالحة ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنهن يحفظن الزوج في ذات يده، فإن المرأة العاقلة الصالحة لا تكلف زوجها ما لا يطيق، ولا تطالبه من طرائق الكمال ما تعجز عنه يده. وكلما كانت المرأة تحرص على النفقة من زوجها أن تكون وفق ما تيسر له ولا تكلفه ما لا يطيق وترعى ذات يده، كانت أقرب إلى الصلاح وإلى ما نالته من ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم.